بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في وهم من بعد غلبهم